إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. السؤال هنا عن مبلسون، ما معنى مبلسون؟ فالإبلاس هو الحزن الشديد المعترض بسبب اليأس، يعني فإذا هم مبلسون، فإذا هم آيسون من شدة الحزن ومن شدة الندم. وقيل سمي إبليس بذلك لشدة يأسه من رحمة الله. فإذا الإبلاس هنا هو اليأس والحزن، فإذا هم مبلسون يعني أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي فإذا هم آيسون نادمون في شدة الحزن والأسى لما حل بهم من عقوبة الله سبحانه وتعالى. فإذا الإبلاس هو شدة اليأس بسبب الحزن الذي اعترضهم من هذه العقوبة التي عاقبهم الله سبحانه وتعالى بها.